إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله والدرس 60 في الشرح الثاني لهذا الكتاب، ومع باب الانبساط إلى الناس أحد أبواب هذا الكتاب، وهذه الأبواب تتعلق بآداب وأخلاق المسلمين فيما بينهم، كيف يتعامل المسلم مع أخيه المسلم، ما هي الآداب في التعامل، وما هي أخلاق المسلم مع أخيه المسلم. الباب الانبساط إلى الناس، ولا شك أننا نحتاج إلى أن نتخلق بأخلاق الإسلام بأداب الإسلام. المسلم يحتاج، و ضعف هذا الجانب في حياة المسلمين، تخلق بأخلاق الإسلام. ولذلك نفر كثير من الناس عن هذا الدين بسبب أخلاق بعض المسلمين، سوء الخلق، سوء التعامل، التشدد في بعض الأمور، وتأدب بآداب الإسلام هي دعوة للإسلام. فالمسلم إذا تأدب بآداب الإسلام وتربى على أخلاق هذا الدين، فمن رآه وجد عنده التسامح والصبر والرفق والرحمة. هذه الأخلاق إذا تمثل بها المسلم مجرد أن يتخلق بها فهو داعية للإسلام، الناس يقبلون على هذا الدين. وكم من البلاد دخل فيها الإسلام بسبب المعاملة، معاملة المسلمين إذا سافروا إليهم قديما ورأوهم ورأوا فيهم أخلاق الإسلام، أحبوا هذا الدين ودخلوا في هذا الدين أفواجا. فنحتاج جميعا إلى أن نتعلم هذه الأخلاق، هذه الآداب، لأنه قل من يعلم وقل من يتعلم أيضا هذه الأخلاق. فأحمد الله عز وجل أن هداكم إلى حضور مجلس في بيت من بيوت الله، مجلس علم نتدارس فيه كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم أخلاق الإسلام وآداب الإسلام. فدرسنا اليوم باب الانبساط إلى الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب الانبساط إلى الناس: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، في التوراة نحوه. حرزا للأميين ما في عندك؟ هذا الحديث الأول تحت الباب الشيخ. أي حديث؟ باب الانبساط إلى الناس. أي نعم. ما في تكمل عندك؟ لا، في الحديث اللي قبله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا ليس بفض ولا غريض ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أحسنت. هذا الحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ورجال السند هم رجال الصحيح، وهذا الباب أيضا من المعروف بما سبق الأبواب السابقة، من المعروف التي ينبغي للمسلم أن يعملها أو يتخلق بها، الانبساط إلى الناس، الانبساط يعني الإقبال عليهم والرحمة بهم وبذل النصيحة لهم، هذا هو المقصود، الانبساط إلى الناس، الإقبال على الناس، رحمة الناس، الرفق بالناس، نصيحة الناس، هذا من المعروف. قال البخاري حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار رحمه الله من التابعين ومن علماء التابعين، عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص من علماء الصحابة ومن أيضا الصحابة الذين رووا الحديث، وعبد الله تميز بأنه كان يقرأ وهو صغير ويحفظ ويكتب، ومما قرأ قرأ التوراة وقرأ الإنجيل وهو صغير، علم ما في هذه الكتب وهي الكتب التي أنزل الله عز وجل، التوراة والإنجيل كتب أنزل الله عز وجل، ولكن هذه الكتب دخلها التحريف والزيادة والنقصان كما أخبر الله عز وجل في القرآن، فهو قرأ في الإسرائيليات، ومما قرأ لأنه قرأ في الإسرائيليات سألوا هذا السؤال، سألوا عطاء أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم ذكر في الكتب السابقة، ذكر أن سيأتي نبي اسمه أحمد واسمه محمد، ستكون صفاته كذا كذا، سيأتي بعد موسى وبعد عيسى نبي من العرب من قريش اسمه محمد، ذكرت صفات للنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل، فسألوه أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، أنت قرأت التوراة، ماذا قيل، ماذا ذكر في التوراة عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال أجل والله، يعني ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، الله عز وجل ذكره في كتابه التوراة، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، بعض الصفات التي جاءت في القرآن أيضا ذكرت في التوراة، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، شاهدا لله بالوحدانية، شاهدا على الناس بأعمالهم يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل في سورة النساء وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فهو محمد صلى الله عليه وسلم أيضا شهيد على الناس بأعمالهم يوم القيامة، ومبشرا، مبشرا للمؤمنين بالثواب والعمل الصالح والجنة وبرحمة الله عز وجل، مبشرات جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم من ربه، ونذيرا، نذيرا بالعقاب وبالويل للكافرين وللعصاة وهكذا. إذن هو هذه الصفات التي في القرآن هي نفسها جاءت أيضا في التوراة، ومن ذلك أيضا يقول ابن عباس وحرزا للأميين، الأميون هم العرب في ذاك الوقت جاء لفظهم في التوراة وفي القرآن، الأميون يعني العرب، يا يقرؤون ولا يكتبون كانوا في ذاك الوقت، وحرزا أنت يا محمد حصن للعرب، أنت حصن لهم، هذا هو الحرز. ثم جاء أيضا في التوراة أنت عبدي ورسولي يا محمد، إذا بعث محمد جاء فهو عبد الله ورسوله. سميتك المتوكل أيضا من أسمائه التي جاءت في التوراة ومن صفاته التي جاءت في التوراة، متوكل على الله، معتمد على الله عز وجل، ليس بفظ ولا غليظ. إذا تكلم مع الناس ما عنده فظاظة، ما عنده سوء خلق ولا غليظ ولا شديد الطبع ولا قاس ولا يؤذي الناس ويجرح مشاعرهم ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. الصخاب هو الذي يرتفع صوته على الناس في كل مكان، صوته يرتفع، هذا صخاب، وخاصة في الأسواق يكثرون هؤلاء. ليس من صفاته أنه يرفع صوته على الناس ولا يدفع بالسيئات السيئة، أيضا يعفو صلى الله عليه وسلم، يدفع بالتي هي أحسن، لا يرد السيئة بالسيئة، يسامح. ولو استعرضنا سيرته صلى الله عليه وسلم لوجدنا هذا واضح جدا. ويأتي هذا الأعرابي كما في الصحيحين ويمسك بثيابه صلى الله عليه وسلم هنا من رغبته ويجرح رغبته ويعطيني أعطيه، يقول أعطيني مما أعطاك الله، أعطني ما أعطاك، هذا إساءة فظاظة من هذا العرابي. لكنه صلى الله عليه وسلم ما رد عليه، بل تبسم صلى الله عليه وسلم بأخلاقه وقال له أصبر، ثم أعطاه من المال الكثير، أعطاه صلى الله عليه وسلم، ما بخل عليه. وهذا ذهب إلى قومه وأخبرهم يعني أتيتكم الرجل لا يخشى الفقر، فأسلم وأسلمت القبيلة كاملة بعفوه صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الأعرابي. هذه أخلاق لا يدفع بالسيئة السيئة صلى الله عليه وسلم، أخلاق نحتاجها جميعا. ولو أساء لنا أحد الناس نعفو ونصفح ونغفر ونتحمل ونصبر، هذا كله أجره عظيم عند رب العالمين. قد يخطئ عليك أحد الناس في حالة، في حالة غضب، في حالة شيطان عنده، في حالة مزاجه متغير، مريض، في أسباب كثيرة، أعذار كثيرة، اصبر واعفو واصفح. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاقه ذكرت، لا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، يعفو، ومن عفى الله عز وجل يعفو عنه. وأنت تحتاج للعفو من الله عما فعلت وقصرت وأذنبت، والجزاء من جنس العمل. فإذا كان من عادتك أن تعفو عن الناس وتغفر لهم وتسامح، فالله عز وجل يعفو عنك، العفو الكريم سبحانه وتعالى يعفو عنك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. قال ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، هذه اللي في الجاهلية، الديانة التي كانت في الجاهلية عند العرب عوجاء، ليست على الصراط المستقيم، غير مستقيمة كانت حالتهم، تعامل بالربا ووأد البنات والقتل والظلم والرشوة وكثير من الأمور وشرب الخمر وغيرها كانت في الجاهلية. لما بعث صلى الله عليه وسلم أقام بفضل الله عز وجل هذه الملة العوجاء، فاستقامت، استقام أهل مكة وأهل المدينة، وهكذا استقام العرب وانتشر هذا الدين. إذن لن يقبضه الله، هذا مكتوب في التوراة، هو ينقل عبد الله بن عمرو بن العاص من التوراة، من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في التوراة. لن يقبضه الله تعالى، يعني لا يموت محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكمل الدين، يبلغ الرسالة كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، فما كان يخشى، لأنه كان حتى في بداية الإسلام كان يعلم وصبر في غزوة بدر وفي بعده، لأن الدين لم يكمل، فهو يعلم أنه لن يموت صلى الله عليه وسلم، لكن يأخذ حذره. وكم حاول الأعداء قتله واغتياله، لكنه متوكل على الله عز وجل، معتمد على الله، لن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء. والملة هي ملة الأصل، هي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفية، حنيفية يعني توحيد الله عز وجل في العبادة وعدم الشرك بالله عز وجل، هذه الحنيفية عوجت عند الناس، صاروا يعبدون الأصنام لا يوحدون الله عز وجل. فهو جاء محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقيم هذه الملة التي عوجت، التي أخرجها الناس عن الصراط المستقيم، عن الصراط المستقيم، حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه الأصنام لا تعبد وهذه الأوثان لا تعبد، المعبود الحقيقي هو الله عز وجل، لا يستحق العبادة غيره سبحانه وتعالى. فيفتح بها أعينا عميا، يفتح بهذه الملة وهذه الشريعة وهذا الدين وهذا القرآن، هذا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه، يفتح به أو بها أعينا عميا، أعينا عميا، وهذا المراد هنا الأعين العمي يعني القلوب، قلوب الناس التي عماها الشرك والمعصية والشيطان وغير ذلك من الأسباب. فجاء بالإسلام ليفتح هذه الأعين وهذه القلوب حتى تقبل على الله عز وجل آذانا صما، كانوا يسمعون النصيحة ولا كانوا يسمعون أن هذا حرام، لا، لكن جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالحجة من ربه عز وجل، جاء بالقرآن وجاء بالوحي، ففتح الله عز وجل به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قلوب الغلف يعني المغلقة، كأنما أغشي عليها غلافا فهي لا تعي. وكم من الناس حتى في أيامنا عندهم هذه الصفات، لا زالت أعماهم الشيطان، لا يسمعون نصيحة ولا يسمعون قرآن ولا يسمعون قال الله ولا قال رسول الله، قلوبهم قاسية غلف كما أخبر الله عز وجل من هذه الصفات. فمحمد صلى الله عليه وسلم جاء وذكر بالقرآن وذكر قبله أيضا في التوراة وفي الإنجيل، وفي الإنجيل عيسى عليه السلام ذكر رسول من بعد يأتي اسمه أحمد، قال لأصحابه للحواريين عيسى، وهكذا ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكرت صفاته في الكتب السابقة، لأنه أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم وخاتم المرسلين، فذكر في التوراة الذي أنزل على موسى وذكر في الإنجيل حتى يعلم الناس جميعا أنه سيأتي آخر الزمان آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء يجب عليكم الإيمان به ويجب تصديقه والإيمان به واتباعه وتركوا ما سبق، هذه كلها مقدمات. ولما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعث خلاص نسخ ما سبق، أمر جميع الناس على وجه الأرض أن يؤمنوا محمد ويتركوا ما سبق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار، خلاص الآن ما في مجال، يجب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا من الله، الأمر من الله عز وجل، وهذا الأمر ليس فقط في القرآن، جاء في التوراة وفي الإنجيل، إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به وصدقوه واتبعوه، هذا في التوراة وفي الإنجيل غير الذي جاء في القرآن الكثير منه. ولذلك إن الدين عند الله الإسلام، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجب على كل من في الأرض أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يكون يدخل الإسلام. فهذا الحديث فيه بيان أن الدين كامل، ليش؟ لأن في التوراة جاء وأيضا جاء في القرآن، جاء في التوراة كما يذكر عبد الله بن مسعود هنا لن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، حتى يكمل به الدين، يكمل به الدين. والله عز وجل قال في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم، هذه في السنة العاشرة للهجرة، انتهى الآن نزل القرآن كامل، حتى قالوا أن هذه آخر آية نزلت في القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيجب على الجميع، فالدين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل، كل شيء يتعلق بالعقيدة والمنهج والعبادة والمعاملة والآداب والأخلاق، كل الدين كامل في القرآن وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الدين ما يحتاج إلى زيادة. فكل من أراد يتقرب إلى الله، القربات متنوعة موجودة في القرآن وفي السنة، لا يأتي بقربة من عنده يحدث في الدين، لا، عندك اكتفي، اكتفي بما جاء في القرآن والسنة. ولن يستطيع أحد أن يعمل بكل ما جاء في القرآن والسنة، ما أحد يستطيع. محمد صلى الله عليه وسلم فقط هو أتقاكم لله وأخوفكم منه صلى الله عليه وسلم، أما من الصحابة ومن بعدهم ما في أحد استطاع أن يعمل بكل ما في الدين من العبادات والقربات والطاعات، ما في أحد. فعلى المسلم أن يتعلم ما جاء في القرآن والسنة ويتقرب إلى الله عز وجل، لا يزيد في الدين. لذلك العلماء قالوا الزيادة في الدين والإحداث في الدين كأنك الآن تستدرك، تستدرك على الله، تستدرك على محمد صلى الله عليه وسلم، ما كمل الدين يأتي بدين، هو يأتي يزيد في الدين، ما في دليل في القرآن والسنة، طيب من وين جبت هذا الدين؟ هذه زيادة. طيب هذا مجرد تفكيرك في الزيادة أن الدين كان ناقص، أنت تكمل الآن، تكمل هذا الدين، لا، هنا خطورة البدعة. رأيتم؟ هنا خطورة البدعة، من يبتدع في دين الله يعتقد بأن الدين ناقص، لذلك البدعة ذنبها عظيم، أعظم من السنة والخمر والربا، البدعة خطيرة. ليش؟ لأن فيها استدراك، أنا تستدرك على الله، الله ما أكمل الدين، قال اليوم أكملت لكم دينكم، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركتكم خلاص أتممت الدين، كل ما جاءني وأمرني ربي بلغته لكم. الصحابة عرفوا هذا، قال أبو ذر رضي الله عنه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يطير طائرا يطير في السماء إلا أعلمنا منه، ما ترك أمرا يقربنا إلى الله إلا أخبرنا به، وما ترك أمرا يقربنا من النار إلا حذرنا منه. انتهى. هذا الصحابة، ولذلك علينا الاتباع، علينا أن نعتقد جزما بأن الدين كامل ما يحتاج إلى زيادة، دين موجود. الذين يزيدون في الدين لا يرجعون للقرآن ولا يرجعون للسنة، لذلك هم يفتقدون، يريدون يتعبدون الله فيحدثون. طيب تعبد الله، تعلم، اقرأ ما في كتاب الله من العبادات والمعاملات والحلال والحرام، واقرأ في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديثه موجودة، تعبد الله، عندك أنواع الصلوات، أنواع الصيام، أنواع الصدقات، أنواع العبادات في الليل وفي النهار، أنواع الأذكار، أنواع الأدعية، ما تحتاج إلى أن تحدث أو تألف من عندك أدعية وأذكار وعبادات وصلوات، وما يحتاج. لذلك من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. ليش؟ لأنه ليس من الدين. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا، أمرنا يعني دليل من القرآن والسنة، فهو رد، مردود على صاحبه. فهذا الحديث لن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، يعني يكمل به الدين، يكمل به الدين. فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة وإحداث وبدع، تعلم الدين واعمل به. تريد تتعبد الله عز وجل، أنواع العبادات موجودة في القرآن وفي السنة، ما تستطيع أن تأخذ كل العبادات، ما تستطيع، فليش الزيادة؟ لذلك الزيادة هنا كأنه يستدرك. وحتى جاء عن الإمام مالك رحمه الله قوله: من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم محمدا بأنه خان الرسالة. شوف هذا كلام الإمام مالك، تقول بدعة حسنة يعني أنت تضيف شيء في الدين، قال الإمام: فقد اتهم محمد، إنما كمل الدين، إنما بلغ الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أنت الآن تستدرك على محمد صلى الله عليه وسلم، هنا الخطورة، هنا الخطورة. لذلك جاء، لما جاء الرجل الذي أراد أن يذهب إلى العمرة في المدينة جاء إلى الإمام مالك وهو في المسجد: يا إمام، أنا أريد أذهب للعمرة وأريد أن أحرم من المسجد، من عند القبر، قبر محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الإمام مالك: أخشى عليك الفتنة. استغرب هذا الرجل: وأين الفتنة؟ هي أميال فقط. بدل ما يحرم من الميقات، ميقات المدينة ذو الحليفة، أراد أن يحرم من المسجد النبوي عند القبر. اعتقد بأن هذا فضل، فضل في المسجد النبوي يحرم لبيك اللهم عمره، فضل عظيم، هو هكذا صور له. لكن السنة هناك، النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا وبين لنا أن الإحرام يكون عند الميقات هناك لبيك اللهم، ليس في المسجد النبوي ولا عند القبر. ولذلك الإمام مالك أراد أن يعلمه، يقول: أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة يا إمام؟ هي أميال أزيدها. فالإمام مالك قال له، قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شو جاب الآية على طول؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام من هناك، أنت تحرم من المسجد النبوي، خالفت الأمر. جاب الدليل، قال: أخشى عليك الفتنة. ما هو الدليل؟ الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تزيد في دين الله عز وجل، تصيبك فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه خطورة البدعة. فالمؤمن يعتقد بأن الدين كامل، الله عز وجل أكمل الدين، دين كامل ما يحتاج. يعني شو الدين؟ الدين، الدين أمر يقربك إلى الله عز وجل، يدخلك الجنة ويبعدك عن النار وينجيك من العذاب، هذا هو الدين. فكله موجود في القرآن والسنة، ما يحتاج نزيد، ما يحتاج أنا أتي بأشياء من عندي، صلوات أو صيام أو أذكار أو أدعية من عندي. ليش؟ الدين موجود. هل قصر محمد صلى الله عليه وسلم في البلاغ؟ لا. من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم محمدا بأنه خان الرسالة. هنا خطورة البدعة لا يتسار فيها المسلم. لذلك أي واحد يبتدع في الدين فيه خلل في عقيدته وفي فهمه للإسلام. الله أكمل الدين، محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كامل، أنت تزيد الآن، تزيد على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك تتهم محمد ما بلغ الرسالة. لا، هو بلغ الرسالة، بلغ الرسالة كاملة. شوف، لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، حتى يكمل الدين. فلما أكمل الدين قبضه الله عز وجل ومات صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل الدين. الله عز وجل بعثه بل أمره بتبليغ رسالة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول من عند الله يبلغ رسالة، ما يأتي بشيء من عنده، ويأتي رسالة عنده القرآن، عنده الوحي، يعلمه ويبين له ما أراد الله عز وجل منه. فبلغ الدين كامل. تركتكم على المحجة البيضاء، ما في مجال الآن للزيادة، فننتبه ونحذر من البدع. إذا أردنا أن نتعبد الله عز وجل نرجع إلى الدليل من الكتاب ومن السنة، لا نتعبد إلا بالدليل. الأصل في العبادات التحريم، إلا إذا وجد دليل تعبد الله. فنراجع أنفسنا ونراجع أيضا كل ما يتعلق بعباداتنا ومعاملاتنا، هل هي موافقة للدين أم لا؟ هذا هو طريق النجاة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة نحوه. نعم، أيضا هذا الحديث مثل السابق أيضا، وأيضا من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأيضا هذا الحديث بلفظ آخر أيضا في صحيح الإمام البخاري 4838، هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري بسند آخر. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال بن أبي أمية عن عطاء بن يسار. ما نتكلم عن الرواة لأنها رواة البخاري، رواة البخاري. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا في التوراة نحوه. يعني نفس هذه الصفات اللي جاءت في القرآن أيضا ذكرت في التوراة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أنه سمع معاوية يقول: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. نعم. هذا الحديث أيضا صحيح، يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد، وكذلك أيضا رواه أبو داود في السنن، في سنن أبي داود، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث أيضا جاء أيضا بألفاظ أخرى، ويدور هذا الحديث كله حول اتباع الريبة في الناس، اتهام الناس، تجسس على الناس بدون سبب شرعي. فمن كان مسؤولا ويتتبع الناس من غير سبب شرعي، ويطلع على أسرارهم من غير سبب شرعي، يفسدهم، يفسد هؤلاء الناس إذا علموا بذلك، يفسدهم ويفسد أخلاقهم، ويتحايلون ويلجؤون إلى أساليب غير شرعية ويكذبون، يفسدهم بأنواع الفساد، وأيضا يفسد قلوبهم إذا فعل هذا الفعل بغير سبب شرعي. ومن الناس، عوام الناس أو من غيرهم، أيضا عنده هذا الخلق، دائما شغله الشاغل: فلان ماذا قال، وفلان ماذا فعل، وفلان متى ذهب، وأين ذهب، وكيف أنفق، وماذا له، وكم عنده، وكم صرف، وكم ناس هكذا شغلهم، ويتجسسون ويسألون، وهذه تجسس بغير سبب شرعي. ما في وين المصلحة؟ ما في مصلحة. أحيانا التجسس فيه مصلحة، شخص أو إنسان مفسد في هذه القرية أو في هذه البلد ويتوقع منه الخطر، هذا يتجسس ويتابع حتى يمنع الخطر، يترى الفساد عن المجتمع، عن الوطن، لأن في مصلحة من متابعته. لكن من الناس لا، يفعل هذا الفعل تجسس ولا فيه مصلحة شرعية ولا فيه سبب شرعي، هذا هو المحرم. والله عز وجل قال: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا. فجاء النهي عن التجسس في القرآن وفي السنة، فهذا هو المقصود من هذا الحديث. وجاء في سنن أبي داود باب في النهي عن التجسس، في النهي عن التجسس، وذكر هذا الحديث، وذكر هو حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث معاوية، والحديث في صحيح سنن أبي داود موجود. وأبو داود روى هذا الحديث وذكر بعده، ذكر أيضا بعد هذا الحديث في السنن، سنن أبي داود، ذكر أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يؤكد أو يبين أو يوضح معنى الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. جاء التوضيح من ابن مسعود، عالم من علماء الصحابة: نهينا عن التجسس، لكن إن يظهر لنا شيء فيه ريبة، فيه قرينة، في أدلة على أن هذا الشخص يكون منه خطر على نفسه أو على أسرته أو على المجتمع، هنا يجوز لنا نتجسس عليه كجهة مسؤولة مفوضة من ولي أمر المسلمين. ليس كل واحد يتجسس، لا، فيه، والحمد لله بلاد المسلمين منظمة وفيها القوانين وفيها ما يدرأ هذا الفساد عن المجتمع. ففيه إذن تجسس منهي عنه هو الأصل، ولكن إذا وجدت مصلحة، هذا من كلام مسعود رضي الله عنه، إنا قد نهينا عن التجسس لكن أن يظهر لنا شيء نأخذ به، نأخذ بالقرينة أو بالدليل ونفعل هذا الفعل كمسؤولين عن حفظ هذا الإنسان من نفسه، حفظ أيضا أسرة هذا الإنسان، خاصة إذا كان ما يفعله فيه مضر على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع، مثل مثلا المخدرات أو الجرائم أو غيرها، وهو متوقع منه وهو من طبعه الاعتداء، من طبعه أن يفعل هذه الجرائم، عنده سوابق، فهذا يتجسس عليه لحفظه هو من نفسه حتى لا يهلك نفسه بهذه الأشياء، أو يهلك أسرته، أو يفسد في المجتمع. هذا واجب على ولي الأمر أن يفعل وأن يأمر ويكلف من يفعل هذا الفعل حفظا للمجتمع، حفظا لجماعة المسلمين، حفظا للوطن المسلم، حفظا من الأنفس من الهلاك ومن الأمراض ومن غيرها. هذه مقدمة لهذا الحديث، وهو حديث صحيح. قال البخاري حدثنا إسحاق بن العلاء، إسحاق بن إبراهيم ابن العلاء، قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري، الأشعري يعني من قبيلة الأشعريين مثل أبي موسى الأشعري، عن محمد هو ابن الوليد الزبيدي، عن ابن جابر وهو يحيى ابن جابر، رواة ديننا كلها بالأسانيد، ما في شيء نأخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن أئمة الإسلام، لا بد يكون في سند في مصدر، حتى لا يتكلم كل واحد يتكلم ويقول قال فلان قال فلان قال رسول الله هكذا، لا بد يكون عندك سند. هذه الأسانيد عن عبد الرحمن، هؤلاء الرواة كلهم معروفون والعلماء يعرفونهم ويعرفون من هم الثقة، منهم من الرواة ومن هو الضعيف ومن هو سيء الحفظ ومن هو الكذاب ومن هو، قوائم كتب علم الجرح والتعديل، علم الرجال موجود. هذا ميزة من خصائص أهل السنة والجماعة، خصائص المسلمين، دينهم مسند، دينهم موصول بالسند إلى القائل، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وهذا الذي في الفرق الضالة يقولون قال ما عندهم سند، ما عندهم سند، قال فلان قال الإمام فلان قال كذا قبل 200 500 1000 سنة، قال وين قال بأي مكان، وين سندك، افتراءات كذب كله كذب، ما في سند. أما عندنا لا، ما في إلا بالسند، السند عندنا سند فلان أخبرنا، شوف البخاري وين 1200 سنة وأكثر من مات، لكن يروي عن قبلها كلهم قبل البخاري. البخاري يقول حدثنا إسحاق بن علاء، هذا شيخ البخاري قبل البخاري، وشيخه يقول حدثنا عمرو بن الحارث، وفلان حدثنا عبد الله بن سالم، وعن يحيى بن جابر، عن عبد الرحمن بن جبير أن أبا حدثه أن سمع معاوية، جاء السند إلى معاوية بن أبي سفيان، قال معاوية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الحديث سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، وكل ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه منفعة. لكن أحيانا بعض الآيات بعض الأحاديث تؤثر فيك أكثر من غيرها، كله كلام الله لا فرق، كله معجز وكله، لكن في بعض الآيات وهذا واضح، بعض الآيات تؤثر فيك يبقى أثرها سنوات، أو بعض الأحاديث تبقى فيك يبقى أثرها سنوات. فهذا الذي أقصده، سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، يعني ما أنساه واستفدت منه. ليش؟ لأن كان هو خليفة بعد علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، ماذا سمع؟ شوف، شيء يتعلق بالولاية، بولاية الأمر، بولي الأمر، سمع ونفذ. معاوية رضي الله عنه خاف، لأن جاءه حديث من النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول، وسمعه مباشرة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت الريبة اتهمت الناس جاهرتهم بسوء الظن فيهم، أداهم ذلك إلى فعل ما اتهمتهم به ففسدوا. الآن إذا واحد دائما تقول أنت كذاب أنت كذاب، هو لا ما كذب بس دائما تتهمه أنت كذاب أنت كذاب، يصدق نفسه وبيكذب، تصير عادة عند الكذب. ليش؟ خلاص كثرت تهمة ودائما تقول أنت كذاب أنت كذاب أنت كذاب، خلاص يقتنع هو ما يكذب. لكن هذا هو المقصود هنا، إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، دائما تتهمهم وتجاهر بسوء الظن بهم فيهم وما عندهم شيء. فإذا دائما فعلت اتبعت الريبة في الناس أنت أيها المسؤول، فهذا الفعل منك يجعلهم يفسدون، يجعلهم يفسدون بمعنى الإفساد بأنواع الإفساد. لذلك لما سمع هذا الحديث وتولى الخلافة معاوية رضي الله عنه قال فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم، عنده يقين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق وأنه صدق ووحي. هذا المراد بالمسلم، إذا سمع الآية سمع الحديث خلاص عندك يقين أنها حق حق، لا تتراجع، اعمل اعتقد تأدب تخلق بهذا الذي جاء بالقرآن وفي السنة، أنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. وهذا موجود أيضا أحيانا مع الأب مع أولاده، يتبع الريبة لبعض الأشخاص فيفسدهم بعض أبنائه. وهذا كلنا نحتاج لأننا نحسن الظن بالناس إلا إذا ظهر شيء، كما قال ابن مسعود نهينا عن التجسس ولكن إن ظهر لنا شيء نأخذ به. أحيانا مع الأولاد أنت تثق في الولد تعطيه ويفعل، لكن إذا ظهر لك قرين أنه يفعل كذا، يدخل في بعض المواقع المحرمة بعض المواقع، لا راقب انتبه تجسس عليه يحقلك، لأن عندك سبب، فيه سبب لمراقبته حتى تحافظ عليه تحميه من الشر بأنواعه. فإذا حميت أولادك تحمي المجتمع تحمي الأسرة تحمي الوطن، يتعدى هذا إلى مصلحة عامة. هذا الحديث الآن وضح. نعم آخر حديث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزرد عن أبيه قال سمعت أبا هريرة يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه. قال فرقي الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك، ثم قبله ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه. نعم هذه قصة في هذا السند، ولكن السند فيه ضعف، السند القصة ضعيفة لا تصح، لا تصح بسبب ضعف السند. لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ثبت في حديث أخرى في الصحيحين في البخاري ومسلم، لما دعا للحسن والحسين اللهم أني أحبه فأحببه، هذا ثابت في الصحيحين في آخر الحديث هذا. لكن القصة كقصة لا تصح من ناحية السند، ضعفها العلماء، لكن الدعاء للحسن صح في قصة أخرى في الصحيحين. قال البخاري حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم عن معاوية بن أبي مزرد، هذا معاوية بن أبي مزرد مجهول، يعني مجهول هذا لفظ من ألفاظ الجرح، إذا قيل عن شخص مجهول يعني في الرواية من ناحية الرواية غير معروف بالعلم بالرواية. عن أبيه أيضا أبوه أبو مزرد أيضا ضعيف أو مجهول أيضا، فالراوي وأبوه مجهولان هو سبب ضعف هذا السند، وأبوه مجهول غير معروف يعني بالرواية وبالسند. قال سمعت أبا هريرة يقول سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارقه، ليست ارقه، ارقه من الرقية، لكن ارقه يعني اصعد تعال، هو صغير قال اصعد تعال وهو على المنبر. لأن جاء في أحاديث أخرى صحيحة نفس اللفظة ونفس قصة مشابهة، لكن هذه القصة نفسها هي ضعيفة، لكن إقبال النبي صلى الله عليه وسلم على الحسين والحسين هذه أكثر من حديث صحيح فيها وهذا الدعاء، لكن القصة نفسها هذه. يقول ارقى، ارقى يعني اصعد، اصعد على المنبر عندي، يقول الولد الصغير. قال فرقي الغلام حتى وضع قدمي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، حسن الحسين رضي الله عنهما واحد منهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك، يقول للولد الصغير افتح فمك. ثم قبله صلى الله عليه وسلم من رحمته، قبله على فمه، ثم قال دعا اللهم أحبه، اللهم أحبه فإني أحبه صلى الله عليه وسلم، كان رحيما رفيقا. إذن من هذا الحديث نعرف أن من المعروف تقبيل الأولاد، تقبيل الأولاد باليد وعلى الخد وعلى الفم، هذه سنة، خلق مطلوب، مطلوب من المسلم أن يتألف أهل بيته من زوجته ومن أولاده، يكون رفيقا بهم، رحيما بهم، يؤنسهم ويمسح على رؤوسهم ويقبلهم ويسأل عنهم ويدعو لهم، وإذا احتاج أحدهم مريض واحتاج إلى رقية أن يرقي أهل بيته. هذه أخلاق نحتاجها جميعا. هنا سؤال، قال رجال السند هم رجال الصحيح، فما يعني ذلك؟ يعني أن البخاري رحمه الله أو مسلم اشترطوا في رواية من الأحاديث شروط في السند في الصحيحين في البخاري ومسلم. ليش تميز صحيح البخاري وصحيح مسلم عن بقية الكتب، كتب السنة كتب الحديث؟ حتى كتب البخاري نفسه، صحيح البخاري تميز عن باقي كتبه مثل التاريخ الكبير، مثل الأدب المفرد، مثل غيره من كتب البخاري. وهكذا الإمام مسلم، صحيح مسلم تميز. ليش؟ لأن فيه شروط صعبة في الرواة الذين سيروون عنهم أو سيذكرون رواياتهم في الصحيحين، شروط صعبة، لابد يكون في لقية، لابد يكون في معاصرة عند البخاري، شروطها أصعب. لذلك درجة أحاديث البخاري أغلبها أعلى درجة بسبب الشروط. إذا رجال السند هم رجال الصحيح في ذاك الحديث الذي ذكرناه، لأن قلنا الحديث رواه البخاري، فهنا الرواية التي رواية البخاري في الأدب المفرد نفسهم رجال صحيح البخاري، فهم أعلى درجة بالنسبة لرواة الحديث، ثقات، ولا يوجد منهم كذاب، لا يوجد منهم سيء الحفظ، واضح؟ يعني في شروط، هذا المقصود رجال السند هم رجال الصحيح. يعني نحن لا نحتاج نتكلم عنهم، احنا احيانا نذكر مثل ما ذكرنا رواية هذه، رواية أبي داود فلان، معاوية بن أبي مجرد مجهول، تكلمنا عن الرجل لأنه ليس من رجال الصحيح. أما لو كان من رجال صحيح البخاري ما بنتكلم عنه لأنه ثقة، وهذا المقصود فيه، هي فائدة في إسناد الحديث. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأنا أسأله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ونسأله علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، كما نسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، نسأله العفو والعافية لنا ولكم في الدين والدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.